بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة في قوله جاء آل، وتحدثت وقلت أنها جاءت في سورة الحجر وجاءت في سورة القمر، وبيناها بالشرح النظري وبتطبيق الأوجه، وبينتها بالتطبيق العملي مع كيفية الجمع بثلاثة البدل. في الحقيقة كنت اليوم أنوي أتحدث عن عاد اللولة في سورة النجم، وهي موضع وحيد لا ثانية له في كتاب الله، ولكن صفحة اليوم في سورة المائدة فيها مسألة هامة لابد من بيانها، فيها مسألة هامة لابد من بيانها وكيفية التطبيق، ونريد ان احنا نؤديها اداء عملي. خلاص، طيب، احنا النهاردة معنا صفحة في سورة المائدة، وتحديدا هي الصفحة الاخيرة من سورة المائدة، فاليوم بفضل الله تعالى نختتم سورة المائدة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. يبقى بفضل الله انتهينا من الفاتحة ومن سورة البقرة ومن سورة آل عمران ومن سورة النساء ومن سورة المائدة، فأسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا ختام القرآن برواية ورش عن الإمام نافع المدني، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سببا في تبسيط هذه الرواية. طيب، تعالوا كده سويا نشوف مع بعض اللي عندنا النهاردة في صفحة اليوم. عندنا في صفحة اليوم أولا عندنا فرش وبعض الأصول. الأمر الأول عندنا في الآية 117 مر علينا قول الله تبارك وتعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. في الحقيقة أن دائما حرف النون ساكن في القرآن، لفظ أن ولفظ إن. أعبده العين ساكن، حتى تلاقوني حاطط الترقيم كده رقم واحد ورقم اثنين لو دققنا النظر على اللوحات المعروضة. فعندي الساكن الأول النون، وعندي الساكن الثاني العين، وإحنا عارفين ده اسمه التقاء ساكنين، التقاء ساكنين. القاعدة العامة عندنا في حفص عن عاصم إن التقى ساكن بساكن فيتم تحريك الساكن الأول بالكسر، وهي قاعدة أم في رواية حفص. فبقول قرأ حفص بتحريك النون بالكسر بسبب التقاء الساكنين، أن اعبدوا. طيب، ما موقف ورش؟ ورش هو أيضا يحرك النون، ولكن حفص حركها بالكسر بينما ورش حركها بالضم. هل عن هوى؟ أعوذ بالله. إنما قرأها ورش بتحريك النون بالضم أولا بسبب التقاء الساكنين. طب ما هو ممكن حد يقول لي دلوقتي وبيشوف على الشاشة، يا عم الشيخ أنت دلوقتي بتقول التقاء ساكنين، طب ليه ورش بعملها زي حفص وكسرها؟ أولا لاحظوا أني لما أبدأ بأعبدوا، ده فعل ولا اسم ولا حرف؟ أعبدوا ده فعل، أعبدوا فعل أمر. لاحظوا أني ثالث حرف الفعل أعبدوا مضموم، أعبدوا ثالث حرف في إيه؟ مضموم. ما هو الهمزة نمرة واحد، العين نمرة اثنين، الباء نمرة ثلاثة، يبقى ثالث حرف في الفعل مضموم. ورش يقرأ بتحريك النون بالضم بسبب التقاء الساكنين وسبب اختيار الضم، لأنه سبب الضم هو ضم ثالث الفعل، فعشان الثالث مضموم راح حرك بالضم على طول. أنعبد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنعبد الله، أنو خلاص. طيب تعالوا نروح على الآية 119. في الآية 119 قول الله تبارك وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. حفص قرأها بضم الميم، قال الله هذا يوم، بينما قرأها ورش عن الإمام نافع بفتح الميم، قال الله هذا يوم ينفع. خلاص هذا يوم، يبقى عندنا ورش يقرأ بالفتح بينما حفص قرأها بالضم. ماشي. طيب تعالوا بقى نتابع بعض فوائد في صفحة اليوم، عشان احنا عهدنا من الحلقة السابقة ان الحمد لله تعالى في مشاركة فعالة من المبتدئين والمبتدئات، ووعدت ان انا ان شاء الله قريبا هعد باذن الله تعالى بعض القواعد المبسطة لاي مبتدئ في رواية ورش بالإضافة لهذه الجداول وبالإضافة للشروح المتقدمة اللي هستكملها إن شاء الله. طيب تعالوا نشوف الفوائد. الفايدة اللي عندنا بقول أولا قرأ ورش عن الإمام نافع بفتح ياء الإضافة في الألفاظ التالية. كم لفظ عندنا؟ هتلاقوني كاتب اللفظ بحفص الأول وفي المقابل ورش. حفص هيقرأ بالمد، فإني أعذبه. طب ورش عمل إيه؟ فتح الياء، ما بقاش عنده مد. فإني، حتى تلاحظوا في رسمة ورش الياء عليها فتحة، فإني أعذبه. دي الآية 115. طب الآية 116، الآية 116 قال سبحانك ما يكون لي أن أقول، أيضا قرأها ورش بالفتح، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية 116، يبقى خلي بالكو بفتح ياء الإضافة في الآية 115 والآية 116. طيب تعالوا مع بعضنا نخلي بالنا بقى من اللي جاي، لأنه هو المهم، اللي جاي هو المهم. ثانيا التقاء الهمزات، نشوف اللوحة اللي بعدها. خلي بالكم قبل ما نشوف اللوحة اللي بعدها عايز أأكد على معلومة. احنا متفقين سويا ان ورش عن نافع ما بيحققش همزتين جنب بعض. ورش عن نافع لا يحقق همزتين متجاورتين، لابد انه يعمل تغيير للهمزة الثانية. لازم يعمل ايه؟ تغيير للهمزة الثانية. طيب النهاردة عندي كلمة هتيجي تمر عليا أأنت، كلمة أأنت الكلمة دي فيها همزتين مفتوحتين صح كده؟ طيب دايما ورش لما يمر عليه همزتين مفتوحتين هيغير التانية بإحدى وجهين، عنده وجهين في المفتوحتين من كلمة طبعا، إما تسهيل الثانية خلاص أو الإبدال ألف مادية أو الإبدال ألف مادية. طيب خلي بالكم هيسهل أو يبدل ألف مادية، بس في نقطة، أنت لو هتسهل هتقول أنت، أنت زي أعجمي. طب ولما تبدل، تبدل يا ألف يا واو يا ياء صح الكلام؟ طب ما هما الاثنين مفتوحتين، يبقى لما تبدل التانية تبدلها ايه؟ ألف. هجيب منين أنا واو ولا ياء إذا كانوا الاثنين مفتوحتين؟ إذا كانوا الاثنين مفتوحتين يبقى معنى ذلك الهمزة الثانية هتبدل ألف. طيب لما تبدل ألف طالما أنك ذكرت حرف مد مطلوب منك تعين المقدار. طيب أنت عندك همزتين مفتوحتين في أأنت، يبقى مطلوب مني عين المقدار صح ولا لا؟ ما أنت يتسهل يتبدل، أنا سهلت أنت خلصنا من دي. طب هتبدل، هتبدلها ألف صح؟ طب هتقول لي انت دلوقتي يا عم الشيخ جبتها ألف همد كام؟ ما طالما ان في حرف مد لازم تقول لي ليه مقدار تتمد قد ايه. قال لابد انك تتابع تشكيل الحرف اللي هيجي بعد الهمزة التانية اللي انت هتبدلها دي، الهمزة اللي انت هتبدلها دي الحرف اللي وراها بقى شوف تشكيله ايه. لو كان ساكن تمد ستة، لو كان متحرك تمد حركتين. هو ده الكلام المكتوب اللي هنشوفه دلوقتي، ياريت نشوفه على اللوحة دلوقتي. كلام بيقول التقاء الهمزات من كلمة، الهمزتان المفتوحتان زي أأنت في الآية 116 سورة المائدة، قرأ ورش عن الإمام نافع المدني بتغيير الهمزة الثانية بإحدى وجهين وهما واحد التسهيل، اثنين الإبدال ألف مادية. شوفوا ايه اهو هتبدل ألف. طب همد قد ايه؟ قالك يتوقف مقدار الألف على تشكيل الحرف الذي يلي الهمزة الثانية. هقولها تاني، يتوقف مقدار الألف على تشكيل الحرف الذي يلي الهمزة الثانية، هشوف تشكيل الحرف اللي ورا الهمزة. طيب فإن كان ساكنا تشبع الألف ست حركات مثل أأنت، يعني الهمزة الثانية بتاعت أأنت دي تتمد ستة لو هتبدل. ليه؟ لأن النون ساكنة بتاعت أنت، أنت. بينما إن كان متحركا الحرف اللي ورا الهمزة الثانية تقصر الألف بمقدار حركتين مثل أأمنتم. طب أنا هسهلها أقول إيه؟ أمنتم، أو هتبدل ألف مع القصر آمنتم، آمنتم. طيب تعالوا بقى نشوف اللوحة اللي جاية، ياريت نشوفها لأن هي اللي فيها الموضوع كله، سبب الشرح ده كله اللوحة اللي جاية. اللوحة اللي جاية بتقول إيه؟ إن أأنت لو أنا وصلتها وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت، أديني سهلت أو هتبدل، أنت قلت، سهلت أو أبدلت مع الإشباع. لكن لو وقفت عليها، خلي بالكوا الكلام ده ما بيعملش بكتير، لو وقفت عليها هقف بالتسهيل أنت. طب يا عم الشيخ ما برضو أقف بالإبدال، بس هسألكوا سؤال، هو أنا لو وقفت بالإبدال أنت كده بقى عندي ألف، ساكنة ونون ساكنة وتاء ساكنة، يبقى عندي كم ساكن؟ ثلاثة سواكن، ولم يجتمع في لغة العرب ثلاثة سواكن. فعشان كده العلماء قالوا وقفا على هذه اللفظة نقف بالتسهيل فقط. وصلت؟ يبقى حال الوقف على هذه اللفظة نقف بالتسهيل فقط، هو ده بقى اللي نخلي بالنا منه. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى، ده اللي كان عندنا النهاردة، وده اللي خلاني وقفت عاد اللولة، هو ده اللي خلاني وقفت عاد اللولة عشان الكلمة دي مش عايز افوتها، وعايزها كلنا لما نقرأ النهاردة نطبقها. وقفا هنقف بالتسهيل، وصلا نسهل ونبدل. خلاص طيب تعالوا بقى نستمع للتلاوة بإذن الله تبارك وتعالى، ونتابعها سويا بثلاثة البدل برضو، وبعد كده في انتظار مشاركتكم بإذن الله تعالى بنفس التطبيق إن شاء الله، وإن شاء الله تتسع رقعة المبتدئين والمبتدئات، لنبين ونبرهن أنه ورشي يسيرة وسهلة إن شاء الله. استمع للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآخرنا وآية منك وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم،

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت تمام أنت قلت لي بس ليا ملاحظة نعم هنقف بالتسهيل زي ما عملتي نعم اوصلي بقى بالتسهيل تاني عشان تبياني ان في الوصل فيه برضو تسهيل يعني بلاش امد وتمدي بعد كده تاني حاضر يعني انت عملتي أنت نعم بعد كده أنت قلت بالتسهيل وبعدين أنت قلت حاضر وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت تمام أنت قلت ماشي أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد بارك الله في علمك الله يستر ربنا يديك الصحة يا رب آمين يا رب السلام عليكم عليكم السلام معنا الحاجة عائشة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا سيدنا الله يكرمك ويرضى عليك ومعذرة على الإطالة لا بارك الله فيك تفضلي ان شاء الله بالثلاث اوجه باذن الله ان شاء الله هنبدا من مطلع الصفحه برضو نعم تفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه بس خلي بال حضرتك نعم بيني فتحة الياء فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم لا سهلي عارفة صورة فصلت مش فيها كلمة أعجمي نعم زيها نعم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت لا قوليها كده ورايا أنت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت طب انت هتبدلي ألف مع مد ستة أربعة الأول لا مفيش أربعة ستة على طول ستة بس عايزك برضو توصلي بالتسهيل عشان تباني برضو التسهيل في الوصل حاضر أنت قلت ماشي الإبدال بقى ستة أنت قلت للناس الناس اتخذوني وأمي إلهين قلت للناس اتخذوني لا و... ما بدأش هنا ما قلش بقى قلت للناس وكأن احنا بنثبت على عيسى انه قال للناس اتخذوني وأمي إلهين ارجع اقولها تاني ممكن بقى من عند بقى هو الافضل ان احنا ناخدها تاني وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن ما يكون لي أن أقول لا على مين ما يكون لي أن أنا أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب بارك الله فيك حاجة عائشة أحسنت معنا الأخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي شيماء بس استأذنك علي صوتك عشان أسمع الحروف بس هو ممكن طيب أسأل حضرتك على حاجة لا علي صوتك مش سامع حاجة بقول حضرتك ممكن أسأل حضرتك على حاجة لا وضحي الصوت كده مش سامعك يا أختي شيماء طيب معنا الأخت وردة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أخت وردة أسمعك يا أخت وردة من الأول يا شيخ اقرأي تفضل من الأول ابدأي من الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك وارزقنا فأنت خير الرازقين بس بينا ترقيق الراء انت مش بتقري بورش نعم بورش خير الرازقين خير بين الراء وترقيق الراء العفو وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي نفسي ولا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بارك الله فيك يا أخت ورد، أحسنت. معنا الحجة زينب، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله يا حجة زينب. أنت عارف إن أنا بحبه لسه، ربنا يكرمك، فهنيه لك يا فاعل الخير، ربنا يسترك. نبدأ؟ نبدأ من الأول على مهلي خالص. من الأول؟ يلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. بس خلي بالك من حاجة. نعم. هاتي من عند تكون لنا عيدا لأولنا، بين الكسر. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لا، وآخرنا. وآخرنا وآية منك. طيب، عايز أضبط معاك حاجة النهاردة. اتفضل. أولا وآخرنا وآية، ده مش مد بدل؟ عايز اظبط معاك النهارده عشان عايز اوصل معاك الحق. عايزين نوصل النهارده ان احنا نقرا بتوسط البدل. طب ما تخليني في الاشباع شويه على ما اتعود. حاضر، بس خلي بالك من حاجه. انا لما قصدت التوسط عشان عايز اثبت لك بعض الاوجه. طيب، فهماني يا حاجه زينب؟ فاهم. التوسط نجيبه ازاي؟ حتى لو بالعد على الايدي. ايوه. وآخرنا وآية منك. يلا. وآخرنا لا، خلي بالك ليه مديت الألف الأخيرة دي. وآخرنا وآية منك. تمام. وارزقنا وأنت خير الرازقين. بس عايزين نظبط القلقلة. وارزقنا ما أنا ما باجي أقرأ في ورشة بروح ناسي حافظ. لا، على مهلك، على مهلك خالص. قواعد، أصل في قواعد ثوابت ما تختلفش ما بين حفظ وورش وأي قراءة. القلقلة هي هي. ما هو يلا على مهلك. وارزقنا مع الأمخاخ الكبيرة بقى صعب. على مهلك، قولي كده تاني. وارزقنا. وارزقنا وأنت خير الرازقين. أيوة كده. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هي سهلة، هي إيه الصعب فيها؟ يلا. ربنا جابها معايا كده. خير، ما ربنا قال: ولقد يسرنا القرآن. إن شاء الله. يلا. وإذ قال الله يا عيسى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تاني كده. تاني قال سبحانك ما يكون لي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بارك الله فيك يا حاجة زينب، أحسنتي. معنا أخونا شاكر، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل أخي شاكر. عليكم السلام. لا تفريب عليك شيخ، أسمعك. نعم، أبدأ من قال عيسى إن شاء الله. اقرأ إن شاء الله أخي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا قال عيسى بن مريم اللهم أنزل علينا اللهم ربنا نعم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآخرنا وآية منك وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم. بس أخي شاكر. نعم. ياريت تخلص حرف لام قال من لفظ الجلالة. حرف. قال الله. حرف. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه لا أعذبه نعم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أحدا من العالمين وقال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك طيب الاتصال انقطع ماشي مع الاتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ محمد الله يكرمك أنا بس بتعبك معلش جزاك الله كل خير خيرا جزاكي حاجة مواليد مع حضرتك اتفضلي حاجة مواليد ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بس أستاذن حضرتك بس علي صوتك عشان إيه حاضر نضبط الحروف قال عيسى ابن مريم اللهم لا على مهلي قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا قال عيسى ابن مريم. لا مش ابني. ابنه. ضم النون. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا. أنزل علينا مائدة. لا خلي بالك. نعم. هي مش الألف عليها موجة؟ أوه. وراء همزة؟ يبقى لما تلاقي الألف عليها موجة وراء همزة أو كانت واو أو ياء تمدي أربع حركات. أي. مائدة من السماء. شوفي أربعة وأربعهم. مائدة من السماء. تمام. تكون لنا. لا احنا اتفقنا من الحلقات اللي فاتت ان احنا لما تيجي حركة ما نزودهاش عشان ما جيبش معنا حرف مد زيادة. تكون لنا عيدا لأولنا. تكون لنا عيدا لأولنا. أيوة. لأولنا وآخرنا. وآخرنا. وآخرنا وآية منك. لا مش منك. وقف كده. منك. بسكون. وآية منك. وارزقنا وأنت خير الرازقين. ماشي. قال الله إني من منزلها. لا اكسري. منزلها. تاني كده. قال الله إني منزلها عليكم. قال الله إني منزلها. لا. منزلها عليكم. أيوة كده. فمن يكفر. أيوة. بعد من بعد. خلي بالك عليها ضم. فمن يكفر بعد منكم فإني أعز مش عليها موجة برضو. هنمديها كم حركة اللي عليها الموجة؟ أربعة برضو. يلا مديها أربعة. منكم فإني أعذبه. أعذبه عذابا لا أعذبه أحد. لا أعذبه أحدا من العالمين. بس ما تقف عليها ما تقفش تقولي أحد. أحدا. ليه؟ لأن التنوين مفتوح. أيوة. تاني كده. لا أعذبه. لا. حاضر. لا أعذبه. لا أعذبه. لا أعذبه أحدا من العالمين. بارك الله فيك. بارك لي في عمرك. الله يكرمك. جزاك الله كل خير. الجزاء. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة فاطمة. جزاك الله خيرا عنا جميعا والله. الله يكرمك. الله يبارك فيك في تعليمنا ده ويجعله في ميزان حسناتك. اللهم أمين يا رب. آمين. نبدأ من عند ما قلت لهم إلا آية كام بعد إذن؟ الآية 117. 117. ما قلت ما قلت لهم الا بعتني يعني عن الحاجات اللي فيها شغل. افندم بقول حضرتك بعتني عن الحاجات اللي فيها شغل. طب ابدأ الصفحه يلا ان شاء الله عشان لو غلطت تردها لي ان شاء الله. بس هستأذنك علي صوتك يا حاجه فاطمه. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. انت مديتي في وآخرنا وقصرتي وآية. انت تقصري ولا هتمدي؟ لا همدي ست. هتمدي على الإشباع على طول؟ الإشباع. طيب. وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أعذبه فأقول من أول فأعذبه لا أعذبه لا ما نبدأش احنا اللي هنعذبه أقول من أول قال الله نعم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم. طيب الاتصال انقطع. معنا الحاجة نبيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك دكتور محمد؟ الله يكرمك. بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير. خيرا جزاك. اللهم امين. واذ قال نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت هتمدي بقى أنت قلت للناس اتخذوني إلهين من دون الله. ارجع تاني انت قلت للناس عشان ما نبدأش اتخذوني. حاضر. انت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول قال سبحانك ما يكون لي لنقول ما ليس لي بحق بس عايزين نقولها بالراحة قال سبحانك ما يكون لي أنا أقول ما ليس لي بحق طيب ده كان آخر اتصال معانا في حلقة اليوم احنا كده بفضل الله تبارك وتعالى اختتمنا سورة المائدة إن شاء الله تعالى مش هبدأ الأنعام الحلقة القادمة إنما هعقد مقارنة أو مراجعة على سورة المائدة فرجاء إن قدر لي البقاء واللقاء إلى حلقة الاثنين القادم إن شاء الله نحضر مواضع في سورة المائدة اللي فايته موضع اللي فايته آيات ما قدرش يقرأها علي النهاردة الآية بتاعت الأوجه بتاعت أنت دي التي لم تقرأ علي اليوم اللي حد مثلا عايز يسألني في آية معينة في سورة المائدة ما قدهاش علي إخواننا اللي ابتدوا يشاركوني المبتدئين والمبتدئات عايزين يعيدوا علي حاجات في سورة المائدة خلاص يبقى إن شاء الله لحد الاثنين القادم كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى نأكد على سورة المائدة وهجيب بعض فوائد على سورة المائدة وفي حاجة كمان هعملها إن شاء الله إن أنا يعني حاجة جديدة ما عملتهاش في برنامج رواية ورش هنبتدي نلتزم بالعد المدني ودي ما عملتهاش قبل كده خالص حتى اخواننا اللي بيقرأوا اجازات ما بيلتزموش بهذا العد العد المدني احنا ماشيين في المصحف على العد الكوفي عد حفص اسمه عد كوفي ان شاء الله المرة الجاية هقول لكم وانا براجع المائدة العد المدني لسورة المائدة العد المدني كلام دوت ان شاء الله نعرفه الحلقة القادمة هذه الدنيا كساعة اجعلوا الاعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول